الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. نعم، نقف اليوم مع محاضرتنا التي سنبدأ فيها مع الفصل الثاني، والذي بعنوان أهم العقائد اليهودية والرد عليها. وسنتناول في هذا الفصل بإذن الله تعالى العقائد المتعلقة بمبحث اللي هو الإلهيات، ثم النبوات، ثم اليوم الآخر. هذه أهم المباحث التي سنتناولها في هذا الفصل إن شاء الله تعالى. هناك مباحث عقدية أخرى، لكن نحن ركزنا في اللي هو هذا الفصل على هذه المباحث لأنها أساسية، ويجب أن تكون الصورة أمامنا واضحة فيما يتعلق بهذه المباحث. المبحث الأول وهو المتعلق بالهو الإلهيات، وبالطبع هذا يدعونا للحديث عن الهو الإله عند مين؟ عند اليهود. بالنسبة للإله عند اليهود، باختصار اليهود صاغوا لأنفسهم إله خاص بهم، صاغوا لأنفسهم إله خاص بهم. هذا الإله طبعا يفرح بفرحهم، يحزن بحزنهم، يغضب لغضبهم، فقط اختصاصه متعلق بمين أو علاقته فقط ببني إسرائيل أو باليهود. نعم، وطبعا أطلقوا على هذا الإله اسم يهوى أو ياهو. نعم، وفي نفس الوقت يعني هم اختص أو يعني جعلوا لأنفسهم هذا الإله، ولم ينكروا على الآخرين لعبادتهم للآلهة الأخرى من أصنام وطبعا شمس وقمر وغيرها. نعم، مما طبعا كان فيه شرك بالله سبحانه وتعالى. الأصل لاحظوا هذا طبعا الكلام، يعني هذا من صياغة مين؟ اليهود نفسهم. نعم، إحنا بنعرف أنه دعوة الأنبياء التي كلف الله بها أنبياءه دعوة واحدة ولكل الناس. نعم صحيح، موسى في بني إسرائيل وغيره من الأنبياء في بني إسرائيل، لكن لا يعني ذلك أن موسى لم يدعو الآخرين أو غيره من الأنبياء لم يدعو الأقوام المحيطين بهم، لا، بل امتدت دعوتهم إلى هؤلاء الناس. اليهود بعد ذلك لا، صنعوا هذا الإله الذي لا علاقة له بغير اللي هو اليهود، ولا علاقة لغير اليهود بمين؟ بهذا الإله. يكفر هؤلاء، يشرك هؤلاء، يعبد ما يشاء، المهم إيه؟ أنهم لا يعبدوا هذا اللي هو إيه؟ الإله الخاص بمين؟ ببني إسرائيل. طبعا هذه العنصرية في صياغة هذا الإله ناسبت النزعة الموجودة في نفوسهم، والتي زعموا فيها أو من خلالها أنهم شعب الله المختار. نعم، إله خاص بهم واختار إيه؟ هذا الشعب على بقية الناس. هذا موجود في اللي هي التوراة في كثير من اللي هي نصوصها، لكن هذه مقدمة بشكل عام. طبعا بالنسبة لهذا الإله الذي صاغه اليهود لأنفسهم وخصوه أو جعلوه لهم فقط دون غيرهم، لم ترتقي عقلية اليهود للإيمان بهذا الإله الغيبي. احنا معروف عقائدنا وإيماننا بالله سبحانه وتعالى إيمان غيبي. نعم، لكن هذا الإيمان الغيبي له آثاره في واقع الحياة، واللي طبعا آثار قطعية ويقينية، ولا يستطيع إنسان أن ينكر هذه الآثار الموجودة في واقع حياتنا ولها علاقة بمين؟ بالله سبحانه وتعالى. بالنسبة لليهود، ولا أقول اليهود يهود اليوم، لا، بنو إسرائيل حتى في عهد موسى عليه السلام لم ترتقي عقولهم للإيمان بهذا الإله الغيبي. وهذا الكلام لا نقوله من عقولنا أخواتي، لا، ولكن هذا الكلام ما نص عليه القرآن الكريم، وأيضا ذكر في نصوص التوراة. وإحنا يعني سنقف عند نماذج هذه العقلية التي لم تستطع الإيمان بالغيبيات، بل طالبت موسى عليه السلام وطالبت غيره من الأنبياء لو أمور يعني أو إيمان بإله محسوس كما للناس الآخرين. بالطبع نقرأ كلنا قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك نعم حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظروا. لاحظوا لوين الطلب فيه إيش؟ في تعسف وفي يعني سوء أدب مع موسى عليه السلام من جهة، ومع مين؟ مع الله عز وجل. يا موسى لن نؤمن لك، شوف الغلظة والفظاظة في لو الأسلوب، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، نرى الله أمامنا أمام عيوننا. إيمان إيه؟ إيمان حسي، إيمان ملموس، لم يستطيع الإيمان به هو هذا الإله الغيبي. فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظروا، صعقوا. نعم، أيضا يخبرنا المولى سبحانه وتعالى: يسألك أهل الكتاب، وهنا الحديث عن هو إيه؟ بني إسرائيل، أن تنزل عليهم كتابا من السماء. يعني هم لا يريدوا أن يؤمنوا بنبينا عليه الصلاة والسلام إلا أن يروا معجزة محسوسة، كتابه ينزل عليه أمام أعينهم من السماء. فاستصعب النبي عليه الصلاة والسلام هذا الطلب، يعني لهذه الدرجة هذا الجحود وهذا الإنكار، مع أنه صفات النبي مذكورة عندهم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. ربنا سبحانه وتعالى يعز النبي ويطمئنه، فماذا يقول له؟ فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، يعني يا محمد لا تنزعج أنت، يعني بالنسبة لهم طلب بسيط. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة. أي السؤالين أصعب، كتاب من السماء أم أن يروا الله عز وجل جهرة؟ أيوة، أن يروا الله جهرة. فبقول له يا محمد على رسلك، يعني الأمر يعني بالنسبة لك أهون من طلبهم لمين؟ لموسى عليه السلام. فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجلة من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وأتينا موسى سلطانا مبينا. أما اتخاذهم العجل، نعم فائلوا قصته اللي راح نيجي معها إن شاء الله تعالى، لكن أنتقل لموقف آخر. نعم يدلل على عقلية اليهود الحسية، نعم بل على عقلية بني إسرائيل في عهد موسى عليه السلام، اللي هو إيه؟ الحسية المادية. صور احنا نتكلم على مين؟ على بني إسرائيل في عهد موسى، مع موسى عليه السلام وهو بين ظهرانيهم. فكيف اليهود اليوم اللي لا لهم علاقة بموسى ولا لهم علاقة بالتوراة ولا لهم علاقة بمين؟ بكل هالرسالة أو هالدعوة؟ بالتأكيد راح يكون طبعهم وعاداتهم وعقليتهم نعم أسوأ وأغلظ وأصعب. المشهد بيتحدث عن نجاة بني إسرائيل مع موسى من فرعون. فيقول المولى سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. بعد ما شق موسى عليه السلام البحر بعصاه، نجا موسى ومن معه من بني إسرائيل ومن غيره من المؤمنين، وغرق من فرعون. الآن الآيات تتحدث عن هؤلاء الناجين: فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. الأصل صاحب الرسالة وصاحب الدعوة اللي بيحمل رسالة وبيرى أناس منحرفين بيشركوا بالله عز وجل، يدعوهم إلى التوحيد اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم به عليه. لكن ماذا حدث لبني إسرائيل؟ قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. صوروا أخواتي كيف السؤال صعب جدا. يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. إيش مالكم؟ وين عقولكم؟ الله عز وجل نجاكم قبل قليل من الغرق، من شيء كان يقيني. قالوا لموسى: يا موسى إنا لمدركون. أجابهم: كلا إن معي ربي سيهدين. فكانت النجاة بشق هو البحر. الآن بعد هذه النجاة، بعد هذه النعمة، تقول اجعل لنا إلها كما لهم إيه؟ آلهة. إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. يعني ربنا موسى بذكرهم بنعم الله، ربنا نجاكم، ربنا فضلكم على العالمين، وتريدون مني أن أصنع لكم أصناما كما لهؤلاء أصنام. بالطبع هذا يدل على إيش؟ يدل على الجهل وعلى العقلية المادية الحسية التي لم ترتقي للتصور أو الإيمان بإله بإله غيبي غير مرئي غير محسوس. نعم هذه هي عقلية لومين بني إسرائيل في عهد موسى عليه السلام. بالطبع بننتقل إلى مشهد آخر من مشاهد اللي هو العقلية الحسية المادية التي آمن بها بنو إسرائيل وعبدوا غير الله عز وجل، لأنهم لم يستطيعوا لم يروا الله عز وجل، وبالتالي هم أرادوا أن يؤمنوا بهذه الآلهة الحسية. هذا المشهد مذكور وين؟ في لي التوراة، مذكور في التوراة. ماذا تقول التوراة؟ طبعا في اللي هو سفر الخروج. في حد فيكم مع الكتاب المقدس تبعهم؟ مين مع الكتاب المقدس؟ واحدة اثنتين، مين كمان؟ ثلاثة. طيب كويس، هو يمكن شوية يتعذر. طيب خاطب بدنا نقرأ من الكتاب المقدس، والنص موجود عندنا على اللوح، لكن احنا قصدين في القراءة من وين؟ من نفس الكتاب. افتحوا سفر الخروج إصحاح 32، مش صفحة، نتعاملش معها مع صفحة. أيوة انتوا عرفتوا كيف اللي هو التعامل معها. سفر الخروج إصحاح 32 من أوله، الفقرة الأولى. قال معهم الكتاب فتحوا خذوا هنا تبعوا في الكتاب عشان تشوفوا. أخواتي نقصد من القراءة من الكتاب حتى يعني نكسر الحاجز بينكم وبين هذا الكتاب، ولا يبقى لدى اللي هو طلابنا يعني خوف أو رهبة من اللي هو التعامل مع هذا الكتاب. لا، نريد أن نقرأ منه بشكل مباشر حتى نفهم ما هو موجود في هذا الكتاب، وكيف نعرف اللي هو الحق من الباطل في هذا الكتاب. الحق طبعا نعم لا يختلف عليه اثنان، الباطل نرد عليه من خلال سواء كان اللي هو الرد العقلي أو الرد النقلي الموجود عندنا في القرآن الكريم أو من خلال نصوص التوراة. نعم خلينا نشوف. نعم واحدة من الأخوات اقرأي هناك، اقرأي في سفر الخروج إصحاح 32 من الفقرة الأولى. أيوه طبعا الفقرة موجودة بس مش مشكلة في الكتاب، إيش مشكلة. نعم شعب هارون على هارون وقالوا له قد اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر فنعلم ماذا أصابه. أيوة طبعا هذا الكلام الآن أخواتي في الفقرة هذه يتحدث عن اللي هو موسى عندما ذهب نعم للقاء الله سبحانه وتعالى. أيوة الآن هو ذاهب هناك، فماذا صنع بنو إسرائيل؟ زي ما تسمعين أبطأ، اتأخر، اعتبروني اتأخر، فقالوا لمين؟ لهارون. هارون أنتم تعرفوا هارون وموسى. نعم فقالوا له قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا. بدهم إله محسوس يمشي أمامهم، تسير أمامنا، لأن موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر أخرجنا لحد الآن، وهم يعني يعيروا موسى بإخراجه لبني إسرائيل من مصر مع أنهم كانوا مستعبدين هنا، وخرجوا الآن في طور تحرروا فيه من عبودية الفراعنة، يعيروه بذلك الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. بدنا إله الآن، خلاص انتهينا من إله ونريد إله أمامنا يسير أمامنا. أيوة اسمعوا النص كويس حتى نناقشكم فيه، اسمعوها أيوة أمامكم كمان. أيوة فقالوا هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر، فلما دخل هارون بنى مذبحا أمامه ونادى هارون وقال غدا عيد للرب. أيوة فأكلوا بالغد وأصعدوا حلقات وقدموا ذبائح سلاما بس خلاص. سمعتوا النص كويس؟ طيب انا بدي اسمع تعليقاتكم انتم بالنسبه لهذا النص. أيوة الأخت اللي هناك. لاحظوا التحليل الآن هذا مهم في الرد عليه. الآن نسبوا صناعة العجل لهارون عليه السلام، مش هارون اللي صنعه، السامرين موقع القرآن المسامرين كل صنعه. هذه ملاحظة أولى. نعم نشوف ملاحظات ثانية كمان. أيوة. تبين المادية التي تطغى على العقل اليهودي، حيث أنهم لم يصبروا على رؤية الموسى الذي كان يعني يلهمهم وجود الله عز وجل، فاستغلوا غيابه في صنع هذا العجل. نعم. سيطر العقلية المادية. الجانب المادي اصنع إلها أمامنا إيه؟ يسير أمامنا. طيب مين ده تقول كمان؟ أيوة تفضل. هم أساءوا الظن بموسى عليه السلام، فقالوا يعني هو أبطأ، هو ذهب إلى ربه، فهم لم يعني يحسنوا الظن بموسى أنه ذهب إلى الله. نعم خلاص راح ولا نعتقد أنه إيه؟ سيرجع إلينا. طيب في تعليقات ثانية كمان أخواتي؟ إنه يهود بالأمر المحسوس، بالإشي محسوس مش بالغيبيات. نعم كما ذكرت زميلتك اللي هو الإيمان بإيش؟ بالمحسوسات. لاحظوا أخواتي النص يعني من البداية كما ذكروا زميلاتكم، الآن اللي هو الإيمان بالإله المحسوس، قم اصنع لنا آلهة. لاحظوا كيف اللي هي النص عندنا هنا في التحليل. المرة الجاية إن شاء الله بنجيب لكم النص من التوراة كما بيقرأوا زميلاتكم بشكل وإلى آخره. قم من الجمل اجتمع اللي هو إيه؟ هارون اللي هو نائب موسى عليه السلام، وهو الذي قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا. شوفوا كيف وصنع صناع، هو الإله بنصنع. شوف العقلية لوين. نعم هو الخالق سبحانه وتعالى. تسير أمامنا لأن موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه، فقال لهم هارون. شوفوا إيش الآن المصيبة، يعني مجرد ما هم طلبوا من هارون إيش قال الآن. أنا بقف عند هذه الوقفات حتى نرى الصورة المشرقة وين في القرآن الكريم، الصورة المشرقة في القرآن الكريم عن هارون وغيره. نعم انزعوا كيف يعني اغتصاب؟ هو انت وقفتي على معنى من المعاني. هذا المعنى بتذكروا التوراة، تذكروا التوراة مش اغتصاب من النساء اللي هم بياخذوه منهم. هي التوراة تذكر بهمش يعني، هي وقفتنا عن جزئية ثانية. التوراة تذكر أن هذا الذهب الذي طبعا تمتلكه نساء بني إسرائيل قاموا بسرقته من المصريين، قاموا بسرقته من المصريين. كيف؟ عندما هموا بالخروج، هذا التوراة حسب زعم التوراة طبعا المحرفة، عندما هموا بالخروج من مصر فأرادوا أن يخرجوا بمال، فدبروا مكيدة كعادتهم اللي هو اليهود اليوم، فقالوا إيه؟ احنا اقتربنا الان من عيد من اعيادنا، فعاده كانوا يستقرضوا الذهب من المصريين يتزينوا فيه النساء في الاعياد ثم ايه يردوه مره ثانيه. فهم عندما اقترب هذا العيد حتى تكون يعني هناك مبرر لاستقراض للذهب، قالوا انه عندنا عيد والى اخره، فاستقرضوا الذهب من نساء مين؟ المصريين. استقرضوه وهربوا به في وين؟ الى فلسطين. فالذهب الموجود معهم هذا مذكور طبعا في نصوص التوراه، سنقف عليه إن شاء الله الآن. أي نعم الآن الذهب مسروق سرقة من مين؟ من اللي هو إيه؟ المصريين. أيوة فالآن جمعوا هذا الذهب اللي تمتلكه النساء بني إسرائيل من اللي هو المصريين، وقال لهم انزعوا أقراط الذهب التي في أذان نسائكم وبنيكم وأتوني بها. فنزع كل الشعب أقراط الذهب التي في أذانهم وأتوا بها إلى هارون، فأخذ هارون من أيديهم وصوره. إذن من الذي صنع العجل الآن؟ أيوة هارون. وصوره بالإزميل وصنعه عجلا مسبوكا، طبعا عجل، وكان يخرج هذا العجل اللي هو صوت بطريقة معينة كان إيه؟ فقالوا هذه آلهتك يا إسرائيل. يعني الآن اليهود أو بنو إسرائيل الموجودين مع هارون حسب زعم التوراة طبعا تقول الآن إيش؟ هذا العجل الذي صنعه هارون هو إيه؟ إلهكم يا بني إسرائيل. هنا يقصد إلهك يا إسرائيل أي اللي هو نسب وذرية بني إسرائيل. هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من مصر، أخرجتك من أرض مصر. فلما نظر هارون بنى مذبحا، الآن صنع لهم العجل وضبط لهم الوضع وبنى مذبحا حتى إيه؟ تقدم القرابين على هذا المذبح لمين؟ لهذا الإله. ونادى هارون، ده تصحيح هذه، ونادى هارون وقال غدا عيد للرب، وزي ما قرأت زميلتكم في اليوم التالي كان العيد، وصعد بنو إسرائيل وطبعا ذبحوا اللي هي قرابينهم لهذا الإله ولعبوا ورقصوا حول هذا الإله. وانتم بتشوفوهم في أعيادهم بيكونوا ايه؟ اعياد رقص، نعم، وبيلفوا ايه؟ حوالين بعضهم البعض. اذا هذا هو نص مين؟ نص التوراة في سفر الخروج الذي يتحدث عن هارون وصناعته لمين؟ للعجل. هو احنا ذكرنا هذا النص في موطن من مواطن هو ايه؟ العقلية المادية الحسية التي يؤمن بها بنو إسرائيل، لدرجة أنهم في توراتهم يبينوا أو توضح التوراة أن هذه العقلية وصلت بهم ليه؟ لعدم الصبر على غياب موسى عليه السلام عنهم، وصنعوا هذا العجل والذي صنعه لهم هارون النبي. وإحنا معروف الأنبياء معصومين عن لو إيه؟ نعم، اللي هو الوقوع في الكبائر، وخاصة هو الأنبياء جاءوا لدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، مش جاءوا ليحرفوا الناس ويأخذوهم من اللي هو التوحيد إلى الشرك. نعم، هذه رواية مين؟ التوراة. بدنا نشوف اللي هو نص القرآن الكريم وكيف حدثت هذه القصة. نعم، بدك تقرأيها من هذا ولا من المصحف معك؟ اقرأيها إذا واضحة من عندك، اقرأيها. أيوه، طبعا اخواتي احنا كويس انه يكون معنا مصاحف حتى نقرا النص، احيانا نخشى ان يكون في خطا في الكتابه. نعم، كيف؟ لا هذا هو، احنا القران معكم كلكم لازم يكون. نعم، اقرا اقرا بس علي صوتك حتى نسمع. لاحظوا كيف المشهد هنا مشهد فيه ما فيه من الاستهزاء والسخريه، وطبعا الطعن في مين؟ في هارون عليه السلام. نشوف الآن الصورة المشرقة لهارون وموقفه من عبادة بني إسرائيل للعجل. تفضل اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال هارون يا قوم إن كنتم آمنتم بالله وما أعدلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي، قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا فقذفناها، فكذلك ألقى السامري، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري، ألا تتبعني أفعصيت أمري، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. لاحظوا كيف الآية القرآنية، ايش انتم بتستنتجوا من هذا النص القرآني وهذه الآيات؟ بدي اسمع. لأن نص التوراة شفنا، لأن نص القرآن نعم. مش موسى، مش هارون عليه السلام، السامري. الذي صنع العجل هو السامري. ايوه مين بيقول كمان؟ في نتائج كثيرة. انا مت عليه السلام حينما رجع غضبا من قومه لما اتخذوا ذلك العجل الذي له آلهة. غضب عندما عاد، نعم كمان. أيوة. كمان هم بالمحسوسات من الغيبيات أرادوا أن يكون لهم إله يربوا بعينهم. نعم الإيمان بالمحسوسات. أيوة نعم. أن هارون عليه السلام بريء من شركهم وكفرهم. هارون بريء من شركهم وكفرهم. أن القرآن الكريم إذا تكلم تكلم بذاته المقدسة. تكلم بذاته المقدسة بعيدة عن الألفاظ اليهودية. نعم نعم، يعني تكلم بكلمات فيها ما فيها من الهوية الأدب والاحترام والمعاني الفضيلة المعروفة لدينا. نعم مين يقول أمور ثانية؟ طيب فعلا يعني الاستنتاجات أو الملاحظات اللي ذكروها زميلاتكم هي في محلها. لاحظوا إحنا دراستنا هي دراسة مقارنة، النص في التوراة شفناه في التوراة وأهم محاور اللي هو النص في التوراة علمناه، الآن المقابل اللي هي هذا النص في القرآن الكريم. عشان هيك اخواتي احنا لما بنقرأ القرآن الكريم يعني هذا القرآن الذي يتلى فيه رد على الكثير من عقائد ومزاعم اليهود والنصارى على وجه الخصوص وغيرهم ايضا من الناس الذين يعتقدون بعقائد اخرى. لذلك عندما نقرأ مثل هذه الآيات البعض يمكن يستغرب لماذا هذه ذكرت، لماذا كذا، لا هي مذكورة وهي تتحدث عن عقيدة أساسية اللي هو الإيمان بمين؟ بالله سبحانه وتعالى، وتتحدث عن عقلية بني إسرائيل في وقت كان موسى وهارون بين ظهرانيهم، وكأن هذه الآيات تقول كما قالت لنبينا عليه الصلاة والسلام فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، وكأنها تخاطب المسلمين اليوم وتقول بأن اليهود أو عفوا بأن بني إسرائيل في عهد موسى كانت هذه هي عقليتهم. أيوة، فلا تستغربوا من لوي عقليتهم المعاصرة وعن جاهيتهم وكبريائهم وعربدتهم في الأرض. نعم هنا ما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثر وعجلت إليك ربي لترضى، قال فإن فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. طيب نشوف كيف لو عملية إضلال السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد؟ يعني هو راح يجيب الألواح وشوية هم على موعد مع مين؟ مع دخول أرض فلسطين، كلها وعود من قبل الله عز وجل لمين؟ لبني إسرائيل. الآن لم يصبروا على يعني الفترة الزمنية لتحقق هذا الوعد سواء في عودة موسى عليه السلام أو في دخولهم لهو أرض فلسطين. أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا. نعم فكذلك ألقى السامري. الآن اللي في إيش؟ فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. إذن من الذي صنع العجل؟ أيوة السامري هو الذي صنع العجل، هو الذي صنع العجل. فأخرج لهم فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقال هذا إلهكم. من الذي قال هذا إلهكم في التوراة؟ من اللي قال لهم هذا إلهكم؟ هارون قال لهم هذا إيه؟ إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون. الآن القرآن إيه؟ بيرد عليهم على عقليتهم المادية. طب هذا العجل اللي هم صنعوه أفلا يرون أنه طبعا إيه؟ لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. يعني المسألة بالعقل، كيف يعبدون هذا الإله الذي لا يملك نفعا ولا ضرا ولا يملك قولا ولقد قال لهم هارون. هذه الجزئية المتعلقة بمين؟ بهارون، وهي جزئية مهمة جدا. هارون من قبل، الآن هم في طور صناعة العجل وهم بيفكروا كيف يصنعوا العجل. يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم، نعم مالكم، كيف أنتم كيف ماذا تصنعون؟ إن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. إذن هارون الآن بخلاف نص مين؟ التوراة. هارون ينكر على بني إسرائيل عبادة العجل، مش زي ما نص التوراة يقول إنه هو إيه الذي صنعه بالإزميل وقال لهم هذا إلهكم وإله إسرائيل وبنى مذبحا ليقرب عليه لوي القرابين. فقال لهم إيه هارون، أيوة، إن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. فقالوا إيه لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، لن نسمع لكلامك. إذا رجع موسى رجع، ما رجعش إحنا هنا إيه على عبادة اللي هو إيه هذا الإله المحسوس المادي الموجود بين إيدينا. قال يا هارون، عندما رجع إيش طبعا موسى، قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ اتركهم وغادر، فارقهم، أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. موسى غضب لما شاف الأمر، خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق بقولي، يعني خشيت في المغادرة في تركم أن يحدث فرقة وتقول إيه فرقت. قال فما خطبك الآن؟ صار الحديث لمين؟ للسامري. قال بصرت بما لم يبصروا به إلى آخر هو إيه هذا الحوار أو هذا التوضيح القرآني لهذا المشهد. إذا لاحظوا أخواتي من خلاله هي الصورتين الموجودات في التوراة وفي القرآن، هناك مفارقة ولا في أيوة، إذن هناك اختلاف واضح بين نص التوراة وبين نص القرآن الكريم، هناك اختلاف واضح بين نص التوراة ونص هو القرآن الكريم. هذا مشهد من المشاهد بالإضافة للمشاهد الأخرى، وهناك مشاهد أخرى أيضا تبين وتتحدث عن العقلية المادية الحسية لدى مين؟ لدى بني إسرائيل. لا نتحدث عن اليهود اليوم، لا نتحدث عن اللي هو إيه؟ بني إسرائيل في عهد موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام. وبالتالي التوراة الموجودة اليوم أيضا وكأنها بتسير على نفس الخطى وتحرف وتزيف وطبعا تطعن في اللي هو موسى وتطعن في هارون وتصفهم بهذه الأوصاف التي لا تليق بالأنبياء على الإطلاق. الجنة واضحة جدا. نريد أن نقرأ هذه الفقرة، إذا هناك بعض الأخوات معهم الكتاب المقدس من سفر التكوين الإصحاح الثامن الفقرة 3 حتى 12. معكم الكتاب المقدس، خذوا أنتم استعملوا الكتاب المقدس، افتحوا عليه وخلينا نشوف. الإصحاح الثامن الفقرة 3 حتى 12. فتحتوا عليها؟ نعم. مين بدأ تقرأ؟ تفضل اقرأ. لا بدنا نقرأ من الكتاب، من نفس الكتاب المقدس، بدنا نقرأ من نفس الكتاب المقدس. أنا أقصد اللي هو أو قاصد اللي هو القراءة من نفس الكتاب. معك تفضل أخواتي. الفقرة اللي راح تقرأها جزء منها طبعا موجود على اللوح وستستمر في القراءة وترى الجزء المختصر مش موجود عندكم في الكتاب على الهوية. تماما الصورة المقروءة الآن من الكتاب اللي تقرأ منه زميلاتكم هي الصورة الموجودة على الهوية. نعم نستمع ونشوف، وطبعا بعد ما نستمع للنص انتوا نفسكم بدكم تحللوا هذا النص ونسجل أهم النتائج أو الاستنتاجات اللي بتصل إليه من خلال سماعكم للنص. نعم تفضل. وكانت الحية الحية أحيا الجميع. ارفع صوتك شوي. وكانت الحية أحيا جميع الحيوانات البرية التي عملها رب الإله. فقالت للمرأة: أحقا قال الله لا تأكلا من كل شجر الجنة؟ وقالت المرأة للحية: من ثمر شجر الجنة نأكل، وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكلا منه ولا تمساه لئلا تموتا. فقالت الحية للمرأة: لن تموتا، بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالإله عارفين الخير والشر. فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل، وأنها بهجة للعيون، وأن الشجرة شهية للنظر. فأخذت من ثمرها وأكلت، وأعطت رجلها أيضا معها فأكل. فانفتحت أعينهما وعلما أنهما عريانان، خطاء أوراق الدين، وصنعا لأنفسهما مآزر، وسمعا صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عنده بفري ريح النهار. أيوة، الفقرة الموجودة عندكم بالكتاب الآن إيش؟ وسمعا، لأنه فيها موضع إيش؟ الشاهد الآن. القصة بس على حتى تكون مترابطة، ذكرنا ما قبلها، الآن الصورة أتصور بتكون واضحة. إذا الرب نهاهم عن الأكل من الشجرة فأكل، الآن فجاء دور الرب، والصورة المجسدة التي تعرضها التوراة لمين؟ للرب. نسمع الآن كويس كمان. نعم. فاختبأ آدم ومرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة. فنادى الرب الإله آدم وقال له: أين أنت؟ فقال: سمعت صوتك في الجنة، فخشيت لأني عريان فاختبأ. فقال: من أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن لا تأكل منها؟ فقال آدم: المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت. فقال الرب الإله للمرأة: ما هذا الذي فعلت؟ فقالت المرأة: الحية أضرتني فأكل. فقال الرب الإله للحية: لأنك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية، على بطنك تسعين ترابا تأكلين كل أيام حياتك. وأوضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. وقال للمرأة: تكثيرا أكثر أتعاب أكثر أتعاب حبلك بالوجع، تركين أولادا، وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. وقال لآدم: لأنك سمعت لقول امرأتك وكلت من الشجر التي أوصيتك قال قائلا: لا تأكل منها، ملعونة الأرض بسببك، تعب تأكل منها كل أيام حياتك، وشوكا وحسكا تنبت لك وتأكل عشب الحقل، بعرق وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها، لأنك تراب وإلى تراب تعود. ودعا آدم اسم امرأته حقا حواء، ودعا آدم اسم امرأته حواء لأنها أم كل حي. بس خلاص، إذا الآن سمعت اللي هو النص من البداية اللي بيتحدث عن اللي هو آدم وأكله من الشجرة. أنا بدي أسمع لي استنتاجاتكم أو يعني تحليلكم لهذا النص. نعم، الأخت اللي ورانا. هذا النص بيحكي عبارة عن أكل من الشجرة، كما هو يعني بعض الناس ينسبون إلى المرأة يعني إلى حواء، والأصل إن هنا هو لا ينسب إلى حواء وحدها، بل هم الاثنين اشتركوا في هذا الخبر. هذا من هنا التعليق الثاني، إنه يقولون فنادى الرب الإله آدم وقال لهم: أين أنت؟ طيب، يكفي تعليق واحد حتى نترك المجال للأخوات الأخرين، لولا لم يذكروا ما يعني عندك تذكري أنت مرة ثانية. إيه، أنا كنت أحكي برضو على النقطة اللي لما الرب نادى على آدم أين أنت، فيها وصف لله عز وجل بأنه انشهر، يعني للرب انشهر، وهو الله تعالى يتنافى عن ذلك، يعني يتنزه عن ذلك لأنه يعلم كل شيء، لا يكتب من ورقة إلا يعلم. نعم، طيب هذا جانب ثاني صحيح. الأخت لونا، المتاعب التي تواجهها المرأة من الولادة ومخاض، هذا يرجع إلى الذنب الذي ارتكبته هو حواء أكلها من الشجر، هو هذا الذنب، يعني نعم الذنب الذي ارتكبته عقاب الحمل والوجع التي تجد. نعم طيب عشان شوفوا كيف اللي هي اللي ترى صور الله سبحانه وتعالى انه زي الانسان مشى وبمشي في الجنه ويسمع ادم صوته. ايوه نعم. وهذه اللي هي ايش يعني موضع الشاهد في عمليه اللي هو تجسيد الاله، تجسيد الاله انه بيمشي في الارض ويصدر عن مشي وصوت زي ما اي واحد فينا بيمشي ويصدر عن اللي هو سيره على الارض الصوت. نعم طيب نستمع لتحليلات اخرى. اه هي السبب كانت في اكل من اكل الجنه ولكن لم ينسبها للشيطان. نعم الحيه هي السبب في الاكل من اللي هو شجر الجنه. اه مين تقول كمان؟ ايوه ونجعل عقاب للحيه وعقاب للادميه انا مطوره. عقاب الحية كان أن تسعى على الأرض بخلاف الكائنات الأخرى بدون اللي هو أقدام تسعى على بطنك إيش تسعي. عقاب حواء زي ما ذكر زميلاتك اللي هو الحمل والوجع، وعقاب آدم اللي هو التعب والكد في هذه الحياة. نعم في توافق بيننا وبينهم اللي هي توافق يعني إيش؟ لما الرب قال لآدم إنك أنت من تراب وسترجع للتراب ففي اتفاق يعني بيننا وبينهم في هذا الشكل. نعم. طيب مين كمان عندها اي تعليق؟ تفضل. يمشي ويخرج له صوت تجسيم. نعم تجسيم اللي هو الاله. طيب جيد يعني التحليلات اللي انتم حللتوها فعلا هو يتضمنها اللي هو النص. في اضافه ثانيه بالنسبه للرب لما كان يمشي بالريح، اصلا الجنه ما فيش فيها يعني هبوب ريح، يعني بتكون ريح لطيفه ما فيهاش ريح ما شاء الله. يعني نعم طيب بالنسبه لي هو هذا النص اللي طبعا انتم استمعتوه وشاهدتوه ولا يزال امامكم واضح جدا اللي هو فعلا في البدايه انه الحيه هي وراء اللي هو ايه هذا حسب زعم التوراة. ديروا بالكم الحيه هي السبب في اكل ادم وحواء من الشجره، الحيه هي اللي اغرت حواء للاكل منها وحواء بدورها أغرت مين؟ اللي هو آدم. الآن احنا هذه الملاحظات بنسجلها حتى نرى اللي هو وين الصورة وين في القرآن الكريم، نشوف هل فعلا هناك تطابق بين رواية التوراة ورواية القرآن ولا لا. نعم هذا بهمنا اللي هو في جانب المقارنة. إذا الحية هي التي وسوست لحواء أو التي أخبرت حواء بهذه الشجرة فأكلت حواء وأغرت مين من ثم حواء اللي هو آدم، وطبعا أوهمت حواء بأنه الأكل من الشجرة يعني الحياة الأبدية، أي نعم الخلود لا تموت أو لن تموت بل الله عالم أنكما يوم كذا عارفين على الخير والشر. هذا جانب. الجانب الثاني الآن أكل آدم وحواء ووقع فيما وقع فيه من مخالفة لمين؟ لأمر الله اللي فيه نهي عن الأكل من مين؟ من الشجرة. الآن بعد أن أكل جاء الرب إلى طبعا في الجنة، وهنا موضع الشاهد أخواتي. فانفتحت وسمع صوت اللي هي الفقرات هذه، سمع صوت الرب عند هبوب الجنة. هذه الفقرة طبعا هي موضع الشاهد اللي في تجسيم لمين؟ اللي هو الإله. خلينا نشوف اللي هي هذه الفقرة المظللة أمامكم ونقف عندها لأنها بتهمنا في التجسيم الإله. وسمع صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب الريح، فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة، فنادى الرب الإله آدم أين أنت؟ فقال سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. فقال من أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك ألا تأكل منها؟ فقال آدم المرأة التي الآن بتهرب من مين؟ من المسؤولية. المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت. فقال الرب الإله للمرأة اللي هو العقاب اللي طبعا أوقع الرب على مين؟ على آدم وحواء بعد ذلك. نعم إذا لاحظوا الآن نص التوراة واضح وصريح في تجسيم مين؟ الإله. يعني لاحظوا اللي صاغ التوراة، نحن لا نؤمن بأن هذه التوراة هي التي أنزلت على موسى عليه السلام، لا، التوراة التي أنزلت على موسى لا تحمل هذه المعاني التجسيمية أو المعاني التي يشبه فيها الإله بمين؟ بالمخلوقات، لا، لكن لأنه عقلية اليهود عقلية مادية، عقلية محسوسة، تؤمن بالمحسوسات، صاغوا التوراة بهذه طبعا المعاني، بهذه العقائد اللي بتشتملها التوراة، التي فعلا تجسم الإله وتصور الإله على أنه إله محسوس ليس إله غيبي. سمع صوت الرب الإله ماشيا، أتصور الصورة واضحة أمامكم، لأنه مدام إله وله أقدام كويس ويسير في الأرض، فينتج عن اللي هو إيه؟ هذا المشي اللي هو الصوت. سمع الرب الإله ماشيا في الجنة عند أبوب ريح النهار، فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة، وكأنها يعني أولاد صغار بيلعبوا في حارة من الحواري، وهذا بيختبئ وهذا بيختبئ. الآن أيضا الصورة الأخرى التي تؤكد نعم اللي هو بشرية اللي هو هذا الإله، أو التجسيم الذي وصل فيه اليهود لتصورهم عن الإله، الإله إيش بيقول لهم لآدم؟ أين أنت؟ وهذا في وصف لمين؟ للإله بالجهل، نعم بالجهل، الله عز وجل لا تخفى عليه خائف نعم أو شيء في الأرض أو في السماء. فقال سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت، من أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة؟ هذا استفسار إيش ثاني، مدام عريان إذن العري ناتج عن مين؟ عن الأكل من الشجرة، فهل أكلت من الشجرة؟ برضو هذا إيش تأكيد على وصف الإله بإيش؟ بالجهل. نعم، إذن هذه المقطع أو هذا المقطع بيبين وبيوضح اللي هو إيه؟ تصور الإله بهذه الصورة المحسوسة، بهذه الصورة التي تشبه مين؟ اللي هو البشر. بالطبع النص له ما يعني له تكملة اللي هي بتتكلم عن العقاب اللي انتوا تفضلتوا وعلقتوا عليه في موضوع اللي هو الحية. طبعا لاحظوا آدم لما الرب سأله قال له المرأة اللي معي هي التي أغرتني فأكلت، المرأة طبعا إيش قالت؟ الحية هي إيش اللي أغرتني. فهنا الرب عاقب الجميع، فعاقب الحية ملعونة من جميع البهائم كويس، ملعونة من جميع البهائم ووحوش البرية، على بطنك 90 وترابا تأكلين كل أيام حياتك. وكأن الحياة في مظهرها التي نشاهدها فيه اليوم هي إيش؟ نعم مسخ وعقاب لها عما كانت عليه. وطبعا أضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، وهذه العداوة عبارة عن يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه، يعني عداوة هو يقتلك وأنت أيضا تنالين منه. أما المرأة هذا عقاب المرأة، وكأنها يعني سبحان الله العظيم يعني عملية الحياة المتواصلة هذه اليوم عقاب لمين؟ لحواء. طبعا هذه هي المعاني اللي تشتملها التوراة، هي المعاني التي تشتملها التوراة. تكثيرا أكثر أتعاب حبلك، بالوجع تلدين أولادا، وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. كل هذه الألوان الآن، الحمل، الوجع، الاشتياق للرجل، سيادة الرجل على المرأة، كلها ألوان من ألوان العقاب في التوراة لمين؟ للمرأة. على إيش؟ على أكلها من الشجر وإغرائها لآدم بالأكل من الشجر. أما آدم فماذا قال له؟ لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصيتك ألا تأكل منها، فالأرض إيش ملعونة بسبب التعب تأكل منها كل أيام حياتك. يعني العمل والكد والتعب اللي أنت تمارس في هذه الحياة، وكأن أعمال الرجال اليوم أيضا هي عقاب لهم على طبعا اللي هو إيه؟ أكل آدم من اللي هي الشجرة، وشوكا وحسكا إلى آخر اللي هو إيه؟ الكلام. طبعا هذا النص أيضا في مخالفة اللي هو عدل الله سبحانه وتعالى، في طعن في كمال الله سبحانه وتعالى في العدل، وألا تزر وازر وزر أخرى. يعني وإن كان أخطأ آدم وحواء، هل يلحق خطأ آدم وحواء إلى ذريتهم من بعدهم؟ طبعا لا، وبالتالي ما ذنب اللي هو آدم ذرية آدم من بعده أن يتعبوا وأن يمارسوا الحياة بهذه المشقة وهذه الغلظة، وما علاقة اللي هو بنات حواء في أنه في ذنب مثلا، على افتراض هذا طبعا، في ذنب حواء في أكلها من الشجرة، أن أيضا إيش ينال أو أن تنال بنات حواء هذا العقاب، فيحملنا ويلدنا بالطريقة اللي فيها ما فيها من الوجع، ويتسلط عليها الرجل وما شابه ذلك. إذن هذا كله أخواتي كلام يشمله كلام لا يصدق الصبيان أو المجانين، حتى الصبيان عقال لكن المجانين لا يصدق هذا الكلام. هذا كلام يطعن في كمال الله سبحانه وتعالى، وكلام يتنافى مع سنة الله عز وجل في خلقه لآدم وحواء، وحكمة ربنا سبحانه وتعالى فيه أن يجعل لآدم وحواء ذرية، وهذه الذرية نعم من خلال عملية التناسل والحمل والميلاد، وطبيعي جعل هو للرجل طبعا هو العمل في هذه الحياة والكسب والرزق والإنفاق على الأسرة. لكن هذه الصورة طبعا المظلمة التي تصورها التوراة عن مين؟ عن آدم وحواء، وأيضا عن الرب أو عن الله سبحانه وتعالى. النص يحتاج إلى وقفة أكبر وأطول ويستغرق من الوقت أكثر، لكن إحنا بنمر عليه هذا المرور السريع الموجز حتى يعني الصورة تكون واضحة نوعا ما أمامكم، ومن أراد الوقوف على المزيد من هذه المعاني يرجع لكتب اللي هي الأديان، سيجد فيها الكثير الكثير من التفاصيل والتحليل والرد على هذا النص وغيره من نصوص التوراة. الآن ننتقل بعد ما وقفنا مع نص التوراة هذه الوقفة السريعة، ننتقل إلى اللي هو إيه؟ القرآن الكريم وحديث القرآن الكريم عن اللي هو إيه؟ نعم عن آدم عليه السلام. خلينا نشوف اللي هي النص القرآني الموجود عندكم أنتم. نعم معكم مصحف ولا من الكتاب؟ أنا بدي أقرأ من المصحف، فعلا القراءة من المصحف زي ما قرأنا من الكتاب المقدس بدنا نقرأ من المصحف حتى تكون الصورة إيش متكاملة. لاحظوا قصة آدم عليه السلام وأكله من الشجرة وردت في مواطن نعم كثيرة. إحنا بدنا نشوف لنا في موطن عندنا في الكتاب بنقرأه، وموطن آخر أيضا نقف فيه على اللي هو قصة آدم عليه السلام. نعم بدنا تلاوة تكون بأحكام يعني. طب اقرأ الأخت لغات. بسم الله الرحمن الرحيم. بسورة ايش راح تقرأي؟ البقرة. نعم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حسن. نص القرآن واضح أمامكم. من خلال تحليلنا للنص القرآني ماذا نستفيد من اللي هو هذا النص بخصوص قصة آدم عليه السلام؟ نعم. آيات القرآن يتضمن جميع معاني الرحمة والتوبة لله، بالذات في قوله فأزلهما الشيطان، يعني نسبت انه الاكل من الشجره لهما، يعني تحت فوق ارادتهم. نعم، طيب هذا الجانب نستفيده نستنتج من هو الآية. نعم، سؤال أخرى. بيّن أن المسؤولية لا تقع على عاتق المرأة فقط، فإن لها المسؤولية هي على الرجل أكثر من المرأة. إنما قال تتلقى آدم من ربه كلمات، إنما آدم رجع إلى الله عز وجل حتى يغفر له الذنب، ولم يكن بس مقتصر على أن حواء هي السبب في ارتكاب الذنب. نعم، يعني الأمر مشترك ما بين آدم وحواء. نعم. الذي أغوى آدم عليه السلام هو الشيطان وليس الحية كما زعم. الإغواء كان من قبل الشيطان وليس الحية كما في نص التوراة. الله سبحانه وتعالى عندما تلقى آدم رب الكلمات تاب عليه، أي أن التعب هذا الذي يخوضه ليس بسبب أكله. أيوة، إنه فيش عقاب، وإنما كانت توبة، وما تذكر التوراة ليس عقابا لمين؟ لا لحواء ولا للحية ولا لآدم. نعم صحيح، الآيات الكريمة لا يوجد تجسيد للإله كما في. أيوة، وأنا يعني لاحظوا الآيات لم تذكر صورة فيها تجسيد أو تجسيم لمين؟ للإله على الإطلاق. وأنا يعني الإنسان عندما يقرأ هذه الآيات يستشعر عظمة الله عز وجل، و يعني لا يتبادر لذهني أي من المعاني اللي فيها تجسيد وتجسيم وتشبيه للإله بمين؟ بالبشر. نعم، هناك كنت بدك تقولي. في التوراة بين ان الطعم في عهد الله، اما في القران الكريم بين ان رحمه الله وعهد ان تقبل توبه ادم، وان في الايات ايضا لم تذكر قصه الحيه بل الشيطان. نعم صحيح، هذا كلام صحيح. ايوه كويس، يعني التحليل والمقارنه والاستنتاج ديروا بالكم بده استحضار ذهن للنص السابق والنص اللي بنقراه، ونحلل النص السابق ونحلل هذا النص ونستنتج من خلال هذه المقارنة هذه النتائج اللي انتم عمالكم يعني بتتحدثوا عنها. وهذا يعني هذا الاستنتاجات اللي بسمعها تدل على يعني الذكاء وعلى سرعة البداهة في تحليل النصوص في هذا الوقت الزمن البسيط، والقدرة على الاستنتاج من خلال ما نسمع منكم. نعم، الله سبحانه وتعالى أنزلهم من الجنة إلى الأرض وذكر إنه إنه مستقر ومتاع إلهي، بينما في التوراة ذكرت إنه لآدم عقاب لحواء عقاب. نعم هو صحيح، وفي تكملة بس إضافة يعني لما ذكرت تكملة على إنه الرب أيضا حكم عليهم بأن أخرجهم من الجنة إلى الأرض التي خلق منها آدم. نعم مذكورة بس إيش في فقرات متأخرة. نعم. آدم عليه السلام، ولكن الله يوضح بأن ذريه آدم سايش تبقى في الأرض لاستخلافهم في الأرض وعمارتها، ومن يعمل صالحا يدخل الجنة ومن يعمل سوءا يدخل النار. نعم. بعيدا عن عملية تعب الرجل أو حمل المرأة أو ما شابه ذلك. الله عز وجل يعني قالهم مستقر ومتاع، وهذا ينافي وعود الرب الشقاء يعني الأبدي. نعم اللي هو العقاب اللي ألحقوا بإيش؟ بآدم وحواء. أيوة نعم. أيضا في الآيات مثل في التوراة ذكرت أن المرأة والرجل أعداء لبعض، لكن نعم. في القرآن هم مش أعداء، الشيطان نعم كلام صحيح، بتقولي نفس اللي قلت. طيب بارك الله فيكم، يعني فعلا هذه اللي هي الاستنتاجات وعملية التحليل اللي قمت بها يعني في محلها، ويعني فعلا الإنسان عندما يقرأ في التوراة لاحظوا ويقرأ في القرآن الكريم، نعم عندما نقرأ هذه المقاطع أخواتي في القرآن الكريم هذه المقاطع لم تذكر هكذا أو لمجرد التسلية أو غير ذلك، لا، وإنما هي ذكرت لأن هناك صورة مشوهة نعم موجودة وين؟ عند أهل الكتاب من يهود ونصارى في التوراة، وهذه الصورة أراد الإسلام أو أراد القرآن أن يصحح لدى المسلمين لواي هذا التصور حتى لا ينخدعوا أو ينخدع البعض أو عوام الناس بهذه الصورة ويصدقوا على أنها فعلا هي ما حدثت في طبعا حياة آدم وحواء. لا، ذكر الصورة المشرقة لآدم وحواء طبعا بأكلهم من الشجرة ووسوسة الشيطان لهم في الأكل من الشجرة وإغواهم في طبعا في ما يتعلق بالشجرة والأكل منها، فأكل من هذه الشجرة وكان طبعا أو كانت التوبة السريعة من قبل آدم وحواء، يعني لم يتمادي في هو المعصية أو في المخالفة لأمر الله، وإنما سارع بالتوبة إلى الله عز وجل، فتقبل الله عز وجل منهما التوبة، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا هبطوا منها جميعا، فإما يهتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والمهم في هذا المقطع القرآني أنه لم يذكر الإله لا ماشيا في الجنة وبصدر عنه صوت، ولا بيسأل آدم أين اختبأت ولا من أعلمك أو هل أكلت من الشجرة، لا، هذه الصورة الناقصة، الصورة التي تطعن في كمال الله عز وجل في التوراة غير موجودة وين؟ هنا في القرآن الكريم. وربنا سبحانه وتعالى بالطبع يعلم كل كبيرة وصغيرة، ولا يخفى عليه شيء لا في الأرض ولا في السماء، فضلا عن أن يعجز عن معرفة آدم وما لحق بآدم. نعم. ولكن هنا في القرآن يقول هو التواب الرحيم، بين صفات الله عز وجل أنه تواب رحيم ويغفر الذنب وما شابه. نعم صحيح. وارجعوا للحديث الصحيح الورد في صحيح البخاري وغيره من الكتب الصحيحة في محاججة آدم وموسى، عندما حج موسى آدم: يا آدم أنت أبونا وأنت الذي أخرجتنا من الجنة. فآدم ماذا قال آدم؟ من يذكر الحديث؟ أتلومني على أمر قد قدره الله علي؟ يعني يا موسى أنت بتلومني على شيء ربنا سبحانه وتعالى في الأزل قدر لي هذا الأمر. فحج آدم موسى عليه السلام، فكانت حجة آدم أقوى. وإحنا هذا الكلام نقرأه في القرآن الكريم، يعني قبل ما نقرأ قصة آدم وأكله من الشجرة إيش بنقرأ في أوائل سورة البقرة؟ مين بذكرنا بالآيات اللي فيها؟ أيوة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. إذا ربنا قدر من الأزل قبل ما يخلق آدم على أنه في هناك خليفة في الأرض. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، طبعا وبقية القصة معلومة لديكم في سورة البقرة. نعم، وهذا مشهد من المشاهد اللي ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يعني يبين أن هذا المخلوق من طبيعته أنه يخطئ ويتوب. نعم، ليس أو غير معصوم. نعم، غير معصوم، وطبيعة النفس البشرية أنها تخطئ، لكن اللي هو أن يسارع الإنسان في التوبة هذا الإنسان يعني سرعان ما يغفر الله سبحانه وتعالى له. الآن ننتقل إلى مشهد آخر من المشاهد المذكورة في التوراة ومذكورة أيضا مقابلها في القرآن الكريم، وهذا المشهد أيضا يجسد الإله بصورة واضحة لا لبس فيها. افتحوا اللي معهم الكتاب المقدس على سفر التكوين، على سفر التكوين إصحاح كام؟ نعم، خلينا نقرأ اللي هو قصة إبراهيم مع الرب، وكيف جاء الرب وظهر الرب وخاطب اللي هو مين؟ إبراهيم عليه السلام. مين فتحت على الكتاب تقرأ لنا؟ أيوة، غير الأخوات اللي قرأوا. اقرأها. الصورة هيها أمامكم، أنا يعني متعمد أن نضعها أمامكم حتى اللي ما معهم الكتاب المقدس تماما كأنكم تقرأوا من الكتاب المقدس هذه الفقرة، هي الإصحاح 18 من فقرة الأولى. هاي شايفين رقم الفقرة؟ هذا رقم الفقرة دائما قبل هي الفقرة. تفضل اقرأ. وظهر له الرب عند بلوطات ومر له وجالس في باب الخيمة وقت حر النهار، فرفع عينيه ونظر. ظهر لمن عشان تكون الصورة؟ لأن هذا السفر بيتكلم عن مين؟ الإصحاح اللي قبل بيتكلم عن إبراهيم، الآن واصل اللي هو الحديث عن إبراهيم عليه السلام، فبيقول وظهر له الرب. إذا ظهر الرب لإبراهيم. أيوة، أكمل. وهو جالس في باب الخيمة وقت حر النهار، فرفع عينيه ونظر وإذا ثلاثة رجال واقفون لديه، فلما نظر ركض لاستقباله من باب الخيمة وسجد إلى الأرض وقال: يا سيد، إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فتجاوز عبدك. يؤخذ قليل ماء واغسلوا أرجلكم وأنكثوا تحت الشجرة، فأخذ كسرة خبز فتستندون قلوبكم ثم تجتازون لأنكم قد مررتم على عبدكم. لحظة شوي، أنا يعني في أثناء هذه الفقرة بدي أشرح شرح موجز وسريع علشان بعدين تتحللوا وتستنتجوا كما سبق. يعني الآن بتقول اللي هي الفقرة إنه الرب ظهر لمين؟ لإبراهيم عند اللي هي بلوطات، شجر كبير ذو ظلة، وطبعا كان عند اللي هو بيت إبراهيم ممر طريق بتمر من أمامه وهو جالس عند خيمته. الثلاثة نفر هؤلاء مروا عليه فركض لاستقبالهم لأنه من طبع سيدنا إبراهيم اللي هو إيه؟ الكرم، وقال: يا سيد، إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فلا تتجاوز عبدك، لأن إبراهيم علم أن هذا هؤلاء النفر فيهم مين؟ الرب. كويس، علم أن هذا الرب ومعاي نفر من الملائكة، فبيقول له يعني: يا سيد، إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فلا تتجاوز عبدك، ليؤخذ قليل ماء واغسلوا أرجلكم واتكئوا تحت الشجرة. نعم، يعني بيقول لهم حتى نقدم لكم الواجب بلغتنا المعاصرة، تأخذوا حقكم من لو الضيافة، فتأخذون خبزا تسندون به قلوبكم ثم تواصلوا حيث شئتم. هذا باختصار لو إيه معنى هذه الفقرة. نسمع كمان. أيوة. فقالوا: وهكذا تفعل كما تكلمت. فأسرع إبراهيم إلى الخيمة إلى سارة وقال: أسرعي بثلاث كيلات دقيقا سميدا، أعجني واصنعي خبز ملة. ثم ركض إبراهيم إلى البقر وأخذ عجلا رخصا وجيدا وأعطاه للغلام فأسرع ليعمله، ثم أخذ زبدا ولبنا والعجل الذي عمله وضعها قدامهم. وإذا كان بس طفي شوي، إذا لاحظوا الآن راح إبراهيم لمين؟ لسارة، وأمرها أنها تعجن اللي هو الخبز بالطريقة المذكورة اللي هو خبز ملة. زمان كانوا أهلنا بيعرفوا خبز الملة، نعم، في نار عظيمة جمر بيخبزوا يضعوه في داخل الجمر بيطلع خبز إيش طبعا معروف. ثم ذهب إلى عجل رخيص اللي هو طبعا ممتلئ وجيد، وأمر غلامه أن يصنعه، أن يقوم بعملية ذبح وطهيه. ثم أخذ زبدا ولبنا والعجل ووضعه الآن إيه؟ أيوة قدامهم حسب نص التوراة، وضعوا بين أيديه. طيب نسمع إيش جرى بعد ذلك. وقالوا له: أين سارة امرأتك؟ فقال: هي في الخيمة. وإذ كانوا أكلوا، واضح الآن أنتم بعديك بتحللوا حرين، أنا الآن بأشرح وأنتم حرين. إذا وضع الطعام أمامهم فأكلوا من اللي هو إيه الطعام. طيب فقال: ها هي في الخيمة. فقال: إني أرجع إليك نحو زمان الحياة ويكون لسارة امرأتك ابن. وكانت سارة سامعة في باب الخيمة وهي وراءه. وكان إبراهيم وسارة شيخين متقدمين في الأيام، وقد انقطع عن يقول لسارة عادة كالنساء. فضحكت سارة في باطنها قائلة: أبعد ثنائي يكون أبعد لنا. أبعد ثنائي يكون أبعد ثنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شاف. فقال الرب لإبراهيم: ولماذا ضحكت سارة قائلة: أفبالحقيقة أرد وأنا قد شفت؟ قال: يستحيل على الرب شيء، في الميعاد أرجع إليك نحو زمان الحياة ويكون لسارة ابن. فأنكرت سارة قائلة: لم أضحك، لأنها خافت. فقال: لا، بل ضحكت. طيب ما علينا، قصة مضحكة زي ما تشاهدين، من غير المعقول أن تكون هذه القصة يعني بهذه الطريقة مروية عن رب العزة سبحانه وتعالى. احنا راح نشوف بعد شوية لما بنقرأ القصة من القرآن، يعني لا يسعنا إلا يعني أن تلفنا السكينة و الوقار، ولا يعني نضحك من لي قصة القرآن الكريم. طيب أرجع للنص وأسمع لي اللي هو تحليلك لهذا النص. تلوى إبراهيم كان من الملائكة ولم يكن الله سبحانه وتعالى واحدا. احنا بعيدا عن الرد هذا الكلام، هذا احنا راح نجي له، لكن الآن من خلال النص وفهمك أو فهمك للنص بدنا اللي هو نحط في نقاط أهم ما يعني تستنتجوه من خلال تحليل هذا النص. عندما قدم إبراهيم عليه السلام العجل أمامهم أكلوا، وأيضا عندما قال إنه سارة ضحكت ولكنها هي صدكت وجهها، نعم. طيب ماشي. يعني احنا اللي هي النتائج اللي هو اكل الضيوف ومعهم الرب من مين؟ من الطعام. اكلهم من اللي هو الطعام. ايوه. اه وصفت الإله بالتعب وإلى طبعا غسل الأيدي والقيلولة تحت الشجرة حتى صنع له الطعام. آه. إنه سجد إلى الأرض واحد مش عارف من هو فيهم الرب الثلاثة فسجد إلى الأرض. هو النص بيّن إنه الرب معه فهو عارف اللي هو الرب فسجد إلى الأرض. نعم. إنه بيّن إنه سيدنا إبراهيم بيعرف صوت الله سبحانه وتعالى وإنه صوته هم بالهيئة اللي جنوا بشرية وزي هيك وصفوه بالأكل والشرب والتساهل والتعب. نعم. طيب ماشي. أما الملائكة معروف عنهم أنهم لا يأكلون ولا يشربون فهم ضحكوا فأكلوا. هو الإله أكل وشرب مش بس الملائكة. آه يعني هو الملائكة مش أحسن من الإله ما دام جايب لهم يعني طعام مشافي وإلى آخره. نعم. طيب مين بيضيف كمان؟ آه تفضل. السرائي بثلاث كيلات دقيقة مستميدة هنا اهتمامهم بالأمور وفسادس الأمور الصغيرة التي زيادتها ونقصانها على يضر أصلا يعني تحديدهم حتى طعام الملة حتى بشكل دقيق ملوش أهمية أصلا. طيب أيوه احنا بدناش نقارن بالقران يعني القران راح نجيله ونقارنه لانه احنا وقفنا زميلته لكن من خلال النص ما يستفاد من خلال هو النص. اه قلنا النص في التوراه يطعن في كرم سيدنا ادم حينما قال اخذ عندنا رخصا يعني ثمنه رخيص جدا. لا لا هو القصد يعني رخصا يعني ممتلئ وجيد. نعم. اه لانه قال رخصا جيدا يعني ممتلئ. نعم. عندما قالوا فاخذ كسرى فتسندون قلوبكم فهم يعني تجسيد لله عز وجل قلب او شيء والملائكه قلب يعني. طيب ماشي. اه انه لما وصف الخبز والاكل والعجل انه سيدنا ابراهيم كان عارف ايش بده ياكل الله سبحانه وتعالى. هو مش عارف يعني بقدر ما هو انه إبراهيم عليه السلام يعني كان كريم فلم يقدم يعني أقل الطعام الموجود له ذهب وقدم أفضل طعام لمين؟ لضيوف. وهذا طبيعة الكرم قديما عند أهلنا زمان. يدعون رؤية الرب في الدنيا حقيقة. نعم. هنا النص بيأكد على أنه إيش أن الرب ورؤيته طبعا طبيعية بالنسبة. نعم. طيب. آه أيوة. طيب كلامكم كله كلام صحيح. لو احنا اردنا ان نقف مع النص فعلا شوية بنقف مع الشاهد اللي احنا بصدده اللي هو تجسيم الاله واظهاره بالصورة الحسية التي لم يستطع اليهود الايمان بالاله الغيب لما بيقولوا وظهر. طبعا هنا اللي هي الظهور ظهور الرب هذا امر شماله مستحيل. لم يظهر الرب لأحد من الأنبياء ولم يره أحد من الأنبياء اطلاقا. هذا الكلام طبعا غير وارد في هذه الحياة. إذن ظهور الرب مجرد ظهور الرب هو تجسيم لمين؟ لهذا الإله. مجرد أنه ظهر وظهر الآن بعد شوية راح نشوف كيف يعني التفصيل في ظهور مين هذا الرب. ظهر الرب في صورة بشرية لا يختلف فيها عن مين؟ عن البشر عند بلوطات جالس إلى آخره حر النهار فثلاثة رجال. إذا لاحظوا الرب في إيش صورة؟ نعم هو واحد من هؤلاء الثلاثة فجاء على صورة اللي هو إيه؟ رجل. واقفون لديه فلما نظر إلى آخره قال أنا بمشي مع النص حتى نقف مع بعض اللي هي الشواهد ليؤخذ قليل من اللي هو ماء واغسلوا أرجلكم. شوف كيف التفصيل في العملية التجسيم. إحنا الملائكة خواتي بالنسبة للملائكة بنقول إنه الملائكة لها القدرة على التمثل بصورة بشرية فيش مشكلة قد يأتوا وهم أتوا لإبراهيم عليه السلام على هيئة بشر، صحيح زي ما راح نشوف في القرآن الكريم، هذا فيش مشكلة، لكن أن يكون الرب واحد من هؤلاء وأن يأتي على هذه الصورة البشرية ويغسل اللي هو رجليه واتكئه كمان، كناية عن إيش؟ التعب، كناية عن التعب. إحنا طبعا هذا الكلام لا الملائكة ولا غيره، تحت الشجرة فأخذ خبزة كسرة خبز فتسندون إيش؟ قلوبكم، اللي هو إيه؟ الأكل. أيوان طبعا هكذا تفعل. فأسرع إبراهيم إلى الخيمة وأسرع جني كذا، إلى أن وصل الأمر إلى إيش؟ كي لا تعجني خبز ملة. طبعا إيه عمله؟ وإذ كان واقف إلى تحت شجرة أكلوا أكلوا. لاحظوا كل النص ببين وبيوضح اللي هو إيه؟ الصورة الحسية التي نعم المادية المحسوسة التي تذكر التوراة فيها مين؟ الإله. ظهر وطبعا كان تعبان، استراح وغسل قدميه وأكل من اللي هو إيه؟ العجل الذي صنعه مين؟ صنعه إبراهيم وامرأته سارة. لحد الآن هذا هو النص اللي بيتحدث عن مين؟ عن مرور الرب على إبراهيم عليه السلام. بالطبع هذا المشهد مذكور وين؟ في القرآن الكريم. لحظة أخواتي، فائدة دراسة الأديان، الأديان بتخلينا فعلا على أو بتخلينا في صورة الصورة الحقيقية لهذه المشاهد مع آدم، مع إبراهيم، مع غيره من مين؟ من الأنبياء. ولاحظوا هذه الصور عندما نقرأ فيها الأديان، مادة الأديان، ونقرأ في اللي هو المشاهد تماما في التوراة، نعلم أن هذه الصور هي جاءت لإخبارنا عن حقيقة ما حدث مع آدم ومع نوح ومع إبراهيم وغيره من الأنبياء، وفي نفس الوقت هي ترد على مين؟ على اليهود والنصارى ومعتقداتهم الباطلة التي يعتقدونها، سواء كان عن الرب أو عن آدم أو عن نوح أو عن إبراهيم أو غيره من الأنبياء، فيها رد طبيعي. فإحنا عند قراءتنا لهذه النصوص من التوراة فعلا الإنسان يزداد يقين ويزداد ثقة بمين؟ بالله سبحانه وتعالى وبالكتاب الذي أنزل الله سبحانه وتعالى علينا. إحنا لما بنقرأ القصة هذه شفتوا يعني ضحك ملأ القاعة، لأنه يستحيل أن تكون هذه القصة حدثت لمين؟ لرب العزة سبحانه وتعالى ينزل على الأرض ويظهر لإبراهيم في صورة رجل، ورجل تعبان ويستريح ويغسل يديه وقدميه ويأكل ويشرب، وطبعا يعني قصة الإنسان لا يصدقها على الإطلاق. هذه قصة وهذه صورة اللي هو مين؟ الرب مع إبراهيم في نص التوراة المذكور أمامكم. الآن احنا بدنا ننتقل لمين؟ للنص القرآني وإخبار القرآن الكريم عن إبراهيم عليه السلام. افتحوا على نص القرآن، طبعا النص ذكر في مواطن متعددة، ديروا بالكم. اقرأ أخت، اقرأ لنا اللي هو النص. اقرأ مين معها المصحف كمان؟ أخت ثانية من الأخوات. أنا يا؟ اقرأ يلا، مين اللي يقول أنا بدي أقرأ؟ أيوة اقرأ. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قال قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. طيب خلينا نقف مع نص القرآن اللي استمعته له بسورة الذارية. النص: كما سمعت هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام علي. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو العليم الحكيم. إنه هو الحكيم العليم. نعم، لاحظوا النص القرآني، هل ضحك أحد من هذا النص؟ النص بيتحدث عن اللي هو القصة، نعم، بشكل موجز وبليغ دون أن يكون فيه ذكر لمين؟ للإله، على أنه بصورة إيه؟ بشرية. بل النص ذكر أنه الضيوف شمالهم لم يكن فيهم اللي هو إيه؟ الرب، بل كانوا مين الضيوف؟ الضيوف كانوا ملائكة. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ وإحنا ذكرنا وعندنا في عقيدتنا أخواتي أنه الملائكة لها القدرة على التشكل بصورة بشرية. فجاء الملائكة الآن بهذه الصورة البشرية على إبراهيم عليه السلام. إبراهيم لم يعلم اللي هو هؤلاء هل هم ملائكة أم هم بشر، في الظاهر بالنسبة له بشر. فكعادته إبراهيم عليه السلام قام دون أن يستشيرهم. نعم، هذه طبيعة الكرم اللي تميز به إبراهيم عليه السلام، وأيضا العرب تميزوا به اللي هو الكرم. فقام إبراهيم إلى بيته وأمر زوجه وغلامه أن يصنعوا إيش له اللي هو إيش لهم الطعام دون أن يشعرهم أو أن يستشيرهم. نعم، فبالطبع عندما يعني قام إبراهيم وصنع اللي هو الطعام، ماذا تقول الآيات؟ فراغ إلى أهلي فجاء بعجل سمين. نعم، يعني اختار أجود هذه العجول، مش اختار المريض منها أو الهزيل، لا، وقربه إيش؟ فقربه إليهم، ما شافوا إلا والطعام موجود بين أيديهم، فقربه إليهم. لم تمتد أيدي الضيوف لمين؟ للطعام. أوجس منهم خيفة. أيوة، لاحظوا الآن لم تمتد أيدي الضيوف للطعام أوجس منهم خيفة، لأنه من عادة أهلنا زمان إذا قدم الطعام للضيف ولا يأكل منه معنى ذلك أنه فيه، نعم، في شيء خلف هذا الضيف، في أمر ما. فأوجس منهم خيفة قالوا إيش؟ لا تخف. الآن طبعا في الآيات الأخرى، مين بذكرنا بآيات أخرى تتحدث عن تفاصيل هذا اللقاء؟ مين بقول؟ إن رسله، أيوة، لما أخبروه، لا، هناك عن سيدنا لوط عليه السلام. طيب ارجعوا لموطن آخر لسيدنا إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم يفصل هذا، أنتم مكلفين فيه. ارجعوا يفصل اللي هو طبيعة اللي هو إيه الآن، بيان الملائكة لإبراهيم أنهم ليسوا بشر وإنما هم ملائكة. الآن عندما علم إبراهيم عليه السلام أنهم ملائكة، هو كان خائف من عدم أكلهم، عندما علم أنهم ملائكة اطمأن إبراهيم عليه السلام، اطمأن خلاص، لأن إبراهيم يعلم أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون كما ذكرت، وبالتالي طبيعي أن يقدم الطعام ولا تمتد أيدي اللي هو الملائكة إلى هذا الطعام. قال فما خطبكم أيها فطبعا في أثناء هذا اللي هو الكلام وبين يدي الطعام الذي قدم ولم يأكل منه الملائكة بشروه بإيش؟ بغلام. فكانت امرأته تسمع فصكت وجهها من باب الاستغراب، نعم صكت وجهها كعادة النساء مستغربة كيف الآيات المفصلة. نعم عندما صكت وجهها، الآن بخليك تقرأيهم، عندما صكت وجهها طبعا لأنها كانت تستغرب أنها في هذا السن هي وشيخها إبراهيم اللي شاخ أن يهب المولى سبحانه وتعالى لهم هذا الغلام، فقال كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. إزميلتكو بتقول بدها تسعفكو، احنا كلفناكو لكن بدها تسعفكو بالآيات اللي بتفصل اللي هو ايه أكثر في مجال الحوار ما بين إبراهيم والملائكة على أنهم ملائكة. تفضل اقرأي. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فلما لبث أن جاء بعجل حنيف فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. لاحظوا اللي هو الشاهد في موضوع الملائكة إن أرسلنا إلى إيش؟ نعم. إذا لاحظوا الآن لما رأى أيديهم لا تمتد إليهم أوجس منهم خيفة أخبروه بأنهم رسل الله إلى قوم لوط لينزلوا بهم اللي هو العقاب. نعم. إذا أخواتي يعني المشهد في القرآن الكريم يختلف عن المشهد وين؟ في التوراة. لا فيها ذكر للرب ولا فيها ذكر اللي هو أكل الملائكة أو شربهم من الطعام فضلا عن أن يكون الموجود معهم مين؟ الرب فيأكل ويشرب بعد تعب ألم بهم. كل ثلاثة هنا هل أتاك حديث ضيف إبراهيم بشكل عام. نعم إذن واضح جدا أخواتي النص الذي ينزه النص القرآن الذي ينزه الله عز وجل عن هذه طبعا عن هذا التشبيه وهذا التجسيم وأيضا ينزه الملائكة عن الوقوع أو عن الأكل والشرب لأن الأكل والشرب من صفات النقص اللي بيتصف بها الإنسان والكائنات الأخرى غير الملائكة وبالتالي هذا النص نزه الله عز وجل عن اللي هي الصورة الناقصة التي صورت فيها التوراة الرب وإحنا ذكرنا اللي هي موضوع الرؤية موضوع إشماله مستحيل في الدنيا لأحد طبعا هو إحنا عقيدة أهل السنة ممكنة لأن الله عز وجل إذا شاء أن يري نفسه لأحد لأنه لا يعجز الله عز وجل شيء في الأرض ولا في السماء لكن هل حدثت هذه الرؤية؟ طبعا لم تحدث وبالتالي يستحيل أن يكون هؤلاء بينهم الرب لكن الرؤية رؤية الله عز وجل متى بتكون؟ يوم القيامة ولأهل الجنة إن شاء الله تعالى. إذن هذه هي الصورة المجسمة هذه هي الصورة المادية المحسوسة التي ذكرت التوراة فيها الرب في هذه المواطن التي ذكرناها على مسامعكم وناقشناها مع بعضنا البعض. هناك مشاهد كثيرة جدا في التوراة تذكر الرب في صورة محسوسة في صورة مادية تدل دلالة واضحة وصريحة على عقلية اليهود التي تؤمن بالماديات والمحسوسات ولا تؤمن بالقضايا الغيبية. نعم. بالطبع هذا التجسيم وهذه الصورة المادية أيضا تبعها وصف للإله بصفات بشرية محسوسة تؤكد على هذا التصور لمين؟ للإله. نقف عند هذا الحد في هذه المحاضرة اليوم، ونكمل المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى حول الصفات البشرية التي وصف بها الإله في التوراة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.